الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الشيخ خليل رحمه الله: كسر وتكبير عيد وسجدة تلاوة. وذكر بعض وإقامة مغرب عليه وهو بها. كسر كذلك جهر وسورة وتنكيس قراءة وتكبير عيد، هذه إذا تركها، يعني إذا سر في محل الجهر أو جهر في محل السر أو نكس في قراءته، والتنكيس هو أن يقرأ من آخر السورة ثم يقرأ من أولها، وتكبير عيد وسجدة تلاوة وذكر بعض من صلاة أخرى ركنا أو قبليا وإقامة مغرب إذا أقيمت عليه صلاة المغرب وهو بها. وبنى ولم يخرج من المسجد كما هو المشهور من مذهب ابن القاسم رحمه الله وأشعث. أما إذا طال عرفا بأن خرج من المسجد فإن الصلاة تبطل عليه. قال: ولم تبطل بتركه، يعني الإحرام، بخلاف ترك النية على الصواب. وجلس له على الأظهر خلافا لمن قال يكبر قائما ولمن قال يكبر ثم يجلس، ثم جلوسه لذلك واجب. وعاد تارك السلام التشهد إن انحرف عن القبلة. تارك السلام يعيد التشهد إذا انحرف عن القبلة، وأما إذا لم ينحرف عن القبلة فإنه يسلم ولا يلزم إعادة التشهد. قال: ورجع تارك الجلوس الأول، يعني يكون رجوع التارك للجلوس الوسط، يعني التشهد الوسط، يرجع وجوبا ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه، فإن فارقهما فلا رجوع، وفي حال الرجوع لا سجود عليه، يعني إذا تزحزح شيئا يسيرا ولم يتحرك حركة كبيرة بأن قام أو توسط بين القيام والجلوس فإنه لا سجود عليه، يعني مجرد الزحزحة لا تجب السجود، لكن لو قام واستقل قائما لا يرجع، فإن رجع فقيل تبطل صلاته وقيل لا تبطل، والمشهور المذهب والذي عليه الفتية أنها لا تبطل. وذهب بعض العلماء إلى بطلانها لرجوعه من ركن إلى سنة، وإلا فلا تبطل إن رجع. نص الشيخ خليل رحمه الله على أنها لا تبطل إذا رجع. نعم. ولو استقل، يعني صلاته لا تبطل إن رجع ولو استقل قائم. قال: وتبعه مأمومه، الإمام الذي يرجع لأجل أن يأتي بالتشهد الوسط بعد أن استقل قائما، مأمومه يتابعه ثم يسجد معه إن سجد بعد السلام، والإمام يلزمه أن يسجد بعد السلام، وهذا فيما إذا لم يستقل قائما. وذهب بعض علماء المالكية إلى أنه لا سجود عليه، والصواب أنه يسجد لأنه أتى بفعل زائد في الصلاة ليس له فعله. قال: كنفن لم يعقد ثالثته، لو أن الشخص متنفل وقام من اثنتين للثالثة فإنه يرجع لأنه ليس له أن يعقد الثالثة، لأن النفل على ركعتين دائما، ولذلك قال الشيخ خليل لم يعقد ثالثته، بل يرجع ويسجد بعد السلام، وإلا بأن عقد الثالثة سهوا برفع الرأس من الركوع فإنه يكملها أربعا، مراعاة للقول بجواز الأربعة. لكن الصحيح أنه يرجع حتى لو عقد الثالثة ثم يسجد بعد السلام. قال وفي الخامسة مطلقا، وفي الخامسة مطلقا يعني ورجع في قيامه في النفل الخامسة مطلقا، سواء عقد ركعة أم لم يعقد ركعة، وسجد قبله فيهما، أي وسجد قبل السلام فيهما، أي في تكميله أربعا وقيامه للخامسة إذا رجع قبل إتمامه. ثم لما ذكر كيفية تداوي غير الفائت إن كان فاتحة في قوله هل تجب الفاتحة إلى آخره، شرع في قوله وتارك ركوع يرجع قائما، وندب أن يقرأ، وتارك الركوع الذي خر ساجدا دون أن يركع فإنه يرجع قائما على المشهور لينحط له من قيام، فإن رجع محدودبا بطلا. وعلى القول الثاني أنها لا تبطل مراعاة للقول الذي هو خلاف المشهور، والذي حاصله أنه إذا ترك الركوع فإنه لا يقوم ليأتي به من ركوع، بل يقوم محدودبا. نعم، لكن المشهور المعتمد أنه لا بد في الركوع من قيام، فإذا ترك الركوع فإنه يأتي بالقيام ولو جاء به من قبل، لأجل أن ينحط إلى ركوعه من قيام ليأتي بالركوع على الصفة الشرعية. وندب أن يقرأ قبل انحطاطه شيئا من القرآن، وهذا معنى قولي وندب أن يقرأ، فاتحة أو غيره. نعم، لا تبطل لوجود النزاع في المذهب. قال وسجدة يجلس، يعني وتارك السجدة من صلاته يجلس لها ثم يسجد. نعم، لا سجدتين، الذي ترك سجدتين كاملتين فإنه لا يجلس، بل يسجدهما من قيام كأنه لم يتركهما، ينحط من قيام ويسجد الأولى ثم يجلس بينهما ثم يسجد الثانية من غير أن يجلس، بخلاف تارك الثانية من السجدتين فإنه يجلس حتى يأتي بالركن الذي هو الجلوس بين السجدتين ليقع السجود من جلوس كما هي صفته الشرعية. ثم قال رحمه الله لا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته، لا يجبر ركوع أولاه المنسي سجودها بسجود ثانيته المنسي ركوعها، لأنه فعله بنية الركعة الثانية، بل يسجد للأولى سجودا آخر ويسجد بعد السلام، فإن تذكر وهو جالس أو سجد، إذا تذكر وهو جالس أو ساجد رجع للقيام ليأتي بهما منحطا من القيام، فإن لم يفعل وسجدهما فقد نقص الانحطاط فيسجد قبل السلام. وهذه من المسائل المهمة وتقع كثيرا، يعني لا سيما مع شغل الإنسان بأمر قد أهمه قد يقع منه شيء من هذه الأمور. أي يعني أولاه التي نسي منها السجود لا يجبره بسجود ثانيته المنسي ركوعه، عنده الأولى نسي منها السجود، والثانية منها نسي منها الركوع. لا يجبر هذه بهذه، لأن هذه فعلها بنية إيش؟ الركعة الثانية، فلا تصير أولاه. واضح ولا لا؟ طيب ما يلفك، يعني الركعة الأولى نسي منها سجدة مظبوط، وقام للثالثة ونسي منها إيش؟ الركوع. الآن في السجود الأول تذكر إيش؟ أنه نسي من الأولى سجدة وهي الثانية، ومن الثانية الركوع. ركوع. الآن لا يجبر هذه بهذه، فيقول هذه سجدة إيش؟ السجود دي ليدي وركوع دي ليش؟ ليدي. واضح؟ لأن هذه فعلها بنية إيش؟ الركعة الثانية، فلا يجبر بها أولاه، لا يجبر بثانيته التي نسي منها الركوع، لا يجبر بها أولاه التي نسي منها السجد. ها؟ ها؟ ما بينا يسجد للأولى سجودا آخر. أي نعم. يسجد للأولى سجودا آخر اللي هي إيش؟ السجدة الأولى. فهمت كلامي؟ ويسجد بعد السلام ليش؟ لأجل إيش؟ الزيادة التي حصلت وهي ها؟ الآن هذه يكملها أولا هو تلبس بالسجود الأول وفي ركوع. القاعدة في السهو عندنا إذا نسي ركنا من ركعة فإنه يقوم يستقل قائما، ها؟ يستقل قائما ويأتي بالركوع ويرفع. أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر. والآن هذه ما نسي منها سجدة. أصبر يا أخ، الآن لا ينشغل بالأولى، الآن هو عقد ركعة نسي منها ركوع، الآن هو ينشغل بما فيها، يعني بالركعة التي هو فيها، لا ينشغل بالأولى. الآن هو نوى عقد الثانية ولا نوى عقد الأولى؟ عقد الثانية. نقصت إيش؟ ركوع. يقوم يستقل قائما، نأخذه من ما تقدم قبل قليل، يستقل قائما ويقرأ ويندب أن يقرأ شيئا من القرآن الفاتحة وغيرها، ثم يركع ثم يرفع ثم يرفع ثم يسجد ثم يرفع ثم يسجد. والآن إيش؟ اكتملت إيش؟ الثانية، وصارت هي أولاه. ما يفعلها بنية إيش؟ بنية أن هذه السجدة للأولى ثم يتفرغ للثانية. واضح؟ ولماذا انقلبت الركعة؟ لأنه تذكر. أيوة، بلغ السجود من الثانية، يعني فما فات موضع إيش؟ التدارك من الركعة الأولى. شايف هذا؟ قال فإن تذكر وهو جالس أو ساجد رجع للقيام ليأتي بهما منحطا من قيام. واضح؟ وثم تنقلب الركعة. قال وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات، يعني وبطل بأربع سجدات، يعني تركها من أربع ركعات من أربع ركعات أو الأول من ركعاتنا الأول، لأن كل ركعة فاتت بعقد الركوع من التي تليها. واضح ولا لا؟ نسي السجدة من الأولى، عقد الركوع من الثاني، بطلت الأولى، والثاني نسى منها سجدة، بطلت بعقد الركوع من الثالث، والثالثة بطلت بعقد الركوع من الرابعة، والرابعة بطلت بالسلام، لأنه ما في ركعة عشان نقول بعقد الركوع من إيه؟ من الخامس. الصلاة رباعية، ما في صلاة خماسية، فبالسلام. إن تدارك، إن تذكر قبل أن يسلم عنده الركعة الأخيرة تنقلب أولاه ويأتي بثلاث ركعات. ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد السجدتين بعد السلام، واضح؟ وإن سلم بطلت عليه الأربع، واضح؟ قال الأول الأولى أو الأول عندكم؟ ها؟ طيب إذا بطلت بأربع سجدات، بطل بأربع سجدات من أربع ركعات لأجل فوات كل ركعة بإيش؟ بعقدة التي تليها، لكن الأخيرة لم تفوت لأنه لم يسلم، فإن سلم بطلت عليه الصلاة كلها. ها؟ ليش ما أنثى؟ طيب ها لماذا لم يؤنث؟ لعله يتكلم للسجود، اي لانه ما يحتاج اذا كان باربع ركعات وسلم منها فانه نعم. ثم الصلاه يعني مجازيه التانيث، حتى لو قال بطل يجوز لغه، يجوز مجاز التانيث، يجوز تذكير فعله وتانيث. طيب المهم الاول الاولى رجعت ايش؟ الثانيه. نعم عندكم في النسخ هكذا من اربع ركعات الاول، مش كده؟ الاول قال ورجعت الثانيه، يعني ان ترك من ركعه ركنا ولم يتذكر حتى عقد الركوع من التي تليها رجعت الثانيه أولى ببطلانها، هذا الظاهر. يعني إذا كان نسي من الأولى ركعة رجعت الثانية أولى، يعني انقلبت الركعات فصارت أولاه ثانيته أولاه، هذا المعنى، مفهوم يا عبد الله؟ إذا ترك ركنا من الأولى إذا انتقل إلى الثانية وعقد الركوع من التي تليها الثانية صارت ثانيته أولى. طيب لبطلانها، يعني لبطلان الأولى، والثالثة تكون ثانية، وهكذا ترجع الرابعة أولى. طيب لفذ وإمام، هذا في حق الإمام وفي حق إيش؟ الفذ. أما المأموم فيختلف حكمه، لأن المأموم لا ترجع له ركعة بدل ركعة، بل يأتي بثانيته مثلا بسورة وجهر بعد السلام إمامي إن فات بعقد الإمام ثالثته، لأنه طبعا يبقى كالقاضي في الأقوال الباني في الأفعال، واضح يا جماعة؟ وإن شك في سجدة لم يدر محلها سجدها، وفي الأخيرة يأتي بركعة، وفي الأخيرة يأتي بركعة. طيب الآن نحرر كلام المؤلف، قال وإن شك في سجدة، يعني جهل محلها بأن يدري بأن لا يدري هل هي في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو في الأخيرة، وعلم قطعا أنه ترك إيش؟ سجدة، لكن جهل محل السجدة هل هي من الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ماذا يفعل؟ فإنه يسجدها لاحتمال كونها من الركعة التي لم يفت تداركه، يعني هو يقول يتذكر في الثانية أنه نسي سجدة، هل لد بالك؟ يسجدها لاحتمال أنها من إيه؟ من هذه الركعة، فإذا تذكر في السجود أنه نسي سجدة فإنه يسجدها في نفس الركعة، احتمال أن تكون من نفس الركعة التي لم يفت تداركه، مفهوم هذا؟ يعني إذا شك في موضع الركعة فإنه يضيف هذا النسيان إلى أقرب إيش؟ موضع، وهو هذه الركعة التي ذكر فيها السجود. وقال بعض أهل المذهب لا يسجدها بل يأتي بركعة كاملة. نعم ثم فرع عليه على هذا بقوله ها الصواب أنه يأتي بسجدة، يعني لا يأتي بدل الركن بركعة كاملة بركوعها وسجدتها إلا إذا انفصل بسلام. واضح؟ إلا إذا انفصل بسلام. طيب، ثم فرع على ذلك بقوله وفي الأخيرة يأتي بركعة، يعني نتذكر في تشهد الأخيرة أنه نسي سجدة فإنه يأتي بركعة بفاتحة فقط إذا كان إماما أو فذا، ويسجد قبل السلام. لماذا يسجد قبل السلام؟ ها، الاحتمال إيش؟ النقصان. هذا إذا كان إمام أو مأموم، إذا كان إمام أو فذ. وأما إذا كان مأموم فإنه يأتي بالفاتحة والسورة ويسجد بعد السلام. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله وقيام ثالثة بثلاث، وإن ذكرها في قيام ثالثة سجدها، ذكرها في قيام الثالثة سجدها وتبطل عليه ركعة، الاحتمال كونها من ايه؟ من الأولى. يمكن تكون سجدة من شنو؟ من الأولى، فتبطل عليه ايش؟ ركعة. لماذا لم يقل تبطل عليه الثانية؟ لأن الثانية لا تبطل إلا بايش؟ بركوع ايش؟ الثالث. هو لسه ما وصل ركوع ايش؟ الثالث، هو في قيام ايش؟ الثالث. فالتي تبطل حقيقة بقيام الثالثة هي الأولى. معنا يا عبد الله؟ أخذ قاعدة على أن كل ركعة ترك منها سجود أو ركوع أو فات أي ركوع فإنها تبطل بعقد الركوع من التي تليها. الآن هو ذكر في ثالثة، في قيام الثالثة، أنه نسي سجدة، ما معروف هل هي من الأولى أم من الثانية. قال الآن إيش؟ يأتي بركعة، الاحتمال أن تكون هذه السجدة من الأولى وبطلت الأولى بعقد الركوع من الثانية، أما احتمال أنها من الثانية إذا كان احتمال الثاني هو الوارد وهي أنها من الثانية فإنه لا يلزمه ركعة، لأنها إذا كانت من الثانية لا تفوت عليه إلا بالركوع من الثالثة وهو لم يركع بعد. الثاني تدارك ما فعل، يعني إذا نسى منها سجدة بتتلحق قبل الركوع والآن هو ما ركع، فيجعلها من يجيب ركعة لاحتمال أن تكون من الأولى لأن الأولى بطلت بفوات التدارك من بعقد الركوع من الثاني. واضح؟ طيب. بعقد الركوع من التي تليها هذا المذهب، ونحن بينا هذا لما بدأنا، بينا أقوال العلماء. منهم من يقول أن أي ركن من ركعة يفوت التدارك بعقد الركوع، وهذا المشهور من مذهب مالك. وقال بعض العلماء يفوت التدارك بقراءة الثانية، بقراءة الثانية إذا شرع في الفاتحة من التي تليها بطلت الأولى، هذا القول الثاني. القول الثالث أن الركن يفوت تداركه بعقد الركن الذي يشابهه من الركعة الثانية أو من الركعة التي تليها، بدل نقول الثانية نقول من الركعة التي تليها. فمثلا إذا ترك الفاتحة تبطل بالفاتحة من الثانية، وإذا ترك الركوع بطل بالركعة بالركوع من الثانية، وإذا ترك السجود فبالسجود من الثانية. فكل ركن تبطل ركعته إذا نسيه بعقد الركن من المشابه له من الثانية من التي تلي. هذه أقوال العلماء الذي مشى عليه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع في شرح بلوغ المرام أن الركن يفوت تداركه بقراءة الفاتحة، هو اختيار شيخه السعدي رحمه الله، أن الفاتحة إذا شرع في الفاتحة بطل الركن أو بطلت الركعة التي نسي منها الركن إذا قرأ الفاتحة من التي تليها. طيب لو هذه المسألة قلبناها على الراجح كيف يكون؟ هل مطالب بركعة أو سجدة؟ احتمال أنه جعل احتمال أنها من الأولى، فاحتمال أنها إيش؟ من الثانية. فإن كانت من الأولى بطلت، وإن كانت من الثانية بطلت، ولا لا؟ على الوجهين هي باطلة على الوجهين، إن كانت من الأولى بطلت، وإن كانت من الثانية بطلت. طيب في هذه الحال يأتي بركعة على كلا الاحتمالين، إما ركعة بدل الأولى وإما ركعة، لأن احتمال نسيان السجود وارد من الأولى ووارد من إيش؟ من الثانية. طيب نعم ها. لا لما قيام الركوع بعقد الركوع من التي تليها. أيوة هذا خلاف داخل المذهب، لكن نحن في المسائل الفروعية نقول المذهب تبطل الصلاة، تبطل الركعة بعقد الركوع من التي تليها. إذا نسي منها ركنا بطلت الركعة بعقد الركوع من التي تليها. ثم من خلال دراستنا للمذهب نقول هل عقد الركوع ها يكون بالرفع من بالرفع منه، عقد الركوع بالرفع منه، أو بالانحناء الذي تقرب راحتاه من ركبته؟ خلاف. ثم قال رحمه الله ورابعة بركعتين ويتشهد، يعني تذكر السجدة التي لم يدري محلها، تذكرها في رابعة جلس وأتى بها ثم تشهد ثم قام وأتى بركعتين. هذا معنى كلام المؤلف، ورابعة بركعتين ويتشهد. وضع. طيب شخص يصلي في رباعية، معنى يا عمر انتبه، يصلي في رباعية ثم لما وصل إلى الرابعة تذكر أنه نسي سجدة وقطع بذلك، لم يدري أنها من الأولى أم من الثانية أم من الثالثة أم من الرابعة. قال الشيخ خليل يسجد ثم يتشهد ثم ماذا يفعل؟ نعم ويأتي بركعتين. ليش؟ ها؟ لأنه يحتمل أنه نسيها من الأولى ها فبطلت بركوع ايش؟ الثاني، ويحتمل أنه نسيها من الثانية فبطلت ايش؟ بركوع الثالث. واضح؟ لأنه تحقق بركوع الرابعة؟ لا لا احتمال في ركعتين ليس في الثالثة. أي نعم، لأنه تذكرها في الرابعة، سجد ففرغ من الثالثة ثم أتى بإيش؟ بركعة. الآن فرغ من إيش؟ ركعتين. بقي له احتمالان، وهو أنه نسيها من الأولى فبطلت الأولى بعقد الركوع من الثانية، والثاني يحتمل أنه نسيه منها وبطلت بعقد الركوع من الثالث، والركوع من الثالثة فات هو تذكر في الرابع، فيسجد سجدة الاحتمال أنها من الثالثة لأنه ما عقد الركوع، لا زال في قيام الرابعة، ثم يتم إيش؟ ركعته. ثم ماذا يفعل؟ يأتي بالرابعة، لا يأتي بركعتين ويتشهد ويسلم. نعم، لكن تشهده يكون إيش؟ قبل إتيانه بالرابعة، يعني قبل إتيانه بالركعتين، يتشهد قبل إتيانه بالركعتين. لماذا؟ لأن هذا في حقه هو التشهد إيش؟ الوسط، ثم يقوم يأتي بركعتين ثم يتشهد ثم يسلم. واضح هذا؟ وفي الحقيقة اللي قال خليل ما تشكل عليه المسائل، لأنه جميع عليه الأمور المفترضة التي تقع عند الناس الشيخ يستحضره ويجهز أحكامه في المذهب. نعم. بالنسبة للسجود الشيخ ما تكلم عليه، لكن سجوده الآن الاحتمال للزيادة هو الوارد أو الاحتمال في النقص هو الوارد. دائما إذا أردت أن تحسب مسألة السجود انظر لاحتمال الزيادة واحتمال النقص، هل احتمال النقص وارد؟ احتمال النقص وارد لتدفع النقص؟ ها؟ ما وارد. الذي يظن هو احتمال ايش؟ لأنه نسي سجدة ولم ينسى سجدتين وأتى بركعتين لاحتمال أن تكون من الأولى والاحتمال أن تكون من الثانية، فأكيد هو أتى بركعة لا تلزمه إما الأولى أو إيش أو الثانية، فاحتمال الزيادة هو إيش؟ هو الوارد، ولذلك يسجد بعد السنة. هذا القانون في السجود. طيب، قال الشيخ رحمه الله: وإن سجد إمام سجدة وقام لم يتبع وسبح به، فإذا خيف عقده قاموا، فإذا جلس قاموا كقعوده بثالثة، فإذا سلم أتوا بركعة وأمهم أحدهم وسجدوا قبله. الله يعينكم على الفهم. نعم، لا هذا كلام متصل لا بد يقرأ كله، الكلام متصل بعضه بعض، لكن الآن نحن نجزئه في التفهيم والشرح. فنقول: وإن سجد إماما، يعني في ركعة أولى من رباعية مثلا سجدة وترك الأخرى وقام إيش؟ سهوا، لأنه ترك السجدة الثانية وقام إيش؟ للثانية سهوا. قال الشيخ: لم يتبع، يعني لم يتبعه مأمومه في القيام من إيش؟ عن السجدة، لأنه ترك ركن فلا يتابع في القيام، لأنه قيام ليس في محله، فسهى فقام، فإن الواجب عليهم أن يسبحوا به ولا يتابعونه. ثم هو لا يخلو بعد التسبيح وعدم المتابعة له من حالين: الحال الأولى أن يرجع، فإذا لم يرجع وخيف عقده للركوع من الثانية فإنهم يقومون معه ليعقدوها معه، واضح؟ فإذا جلس يعني في الوسطى قاموا عنه لأنها في غير محلها كقعوده بثالثة في نفس الأمر، كما أنه إذا قعد في الثالثة يقومون عنه، فجلوسه هذا في غير محله لأنه ترك إيش؟ سجدة. لكن الآن نحن نفصل مع الاستدلال لكل مسألة، لأن هذه المسألة فيها نزاع. الإمام ترك السجدة الثانية وقام لثالثته، لا يقومون معه بل ينتظرون عوده بالتسبيح فيسبحون به سبحان الله سبحان الله، فإذا رجع وسجد سجدوا معه وقاموا يكملون صلاتهم معه. هذا الظاهر عبد الله؟ لا لا يا شيخ، هذه في الأولى يا أخي، قلنا لك في، لا لا يا شيخ ما هو نفسه، قلنا لك حصل سهو في أولى الرباعية وترك منها سجدة ناسيا وقام للثانية، لا يقومون معه لأنه ترك ركنا بل يسبحون به، فإن رجع فبها ونعمة يسجدون معه ويتصلون معه في الصلاة، فإن لم يرجع فإن خافوا عقده لركوع الثالثة لركوع الثانية لركوع الثانية خافوا عقده لركوع الثانية، ففي هذه الحال فإنهم يقومون لأجل أن لا تفوتهم الثانية كما فاتتهم السجود من الأولى فيقومون. هنا وقع خلاف في المذهب. ذهب جماهير علماء المذهب إلى أنهم إن خيف عقده قاموا معه بلا سجود، والمعتمد أنهم لا يقومون معه بل يسجدون لأنفسهم ثم يقومون، فإن قاموا من غير سجود بطل الصلاة على المعتمد. هذا هو الذي رجحه الأشياخ في المذهب، أنهم إن قاموا معه من غير السجود قالوا لأن هذا قيام صاحبه ليس بمعذور، وقيام الإمام صاحبه معذور، ولعله متأول سبحوا به ربما ظن خطأه وصوب نفسه، المهم له عذره. أما هم يتركون فرضا يمكن أن يكملوه ثم يلحقوا به، هذا ليس بصحيح. لكن مشى الشيخ خليل على المشهور، فإن خيف عقده قاموا معه. قال بعض الشراح قاموا معه بالسجود، قاموا معه بالسجود إيش؟ بسجود السجدة، ليجمعوا بين متابعته وأداء ما فرض عليه. قال الشيخ سيد رحمه الله: وهذا الذي أبداه بعض الشراح ليس بظاهر من كلام المصنف، لأنه لو كان قيامهم معه بتلافي السجود بأن يسجدوا ثم يلحقوا به لكان ذلك منصوصا في كلام من كلام المصنف، فلما لم ينص عليه دل على أنه مشى على القول المشهور، وهو أنهم يقومون معه بلا سجود، ثم يلزمهم ما يلزمه من أنه عقد ركعة قبل أن يأتي بالركن الذي في الركعة التي قبلها، فتبطل عليه الأولى وتنقلب ركعاته فتصير ثانيته أولاه وثالثته ثانيته ورابعته ثالثته، ويأتي بركعة فيأتي برابعة بدل الركعة التي ألغاها. لكن لو أنه سلم، قال العلماء لا يسلمون معه، يعني إذا صار متأولا إلى نهاية الصلاة بحيث سلم من الركعة الأخيرة قبل أن يأتي ببدل لهذه الركعة التي ترك منها السجود، فهو متأول يلزمه بعد السلام أن يأتي بركعة إذا أخبروه. أما هم فليس لهم أن يسلموا من صلاة قبل تمامها، المتيقنين النقص. قال: فإذا جلس قاموا كقعوده بثالثته، فإذا سلم أتوا بركعته كما ذكرنا، يعني إذا تذكر قبل سلامه فإنه يأتي بركعة ويتبعونه فيها، وإذا سلم ولم يتذكر بطل صلاته هو. ولعل الشيخ خليل مشى إلى البطلان لأنه بعد تسبيحهم له وعدم تلافي هذا الركن بركعة وإصراره على ذلك يجب بطلان الصلاة. قال: لأن العلماء يقولون إذا أخبر الإمام عدلان من المصلين أن الصلاة على هذا الوجه واستمر وتمادى على خلاف ما أخبر به هؤلاء العدلان فإنه تبطل صلاته، ولذلك قال: سلم أتوا بركعة، هم يأتون بركعة بعد سلام الإمام. وأما هم أحدهم إن شاءوا قدموا واحدا وإن شاءوا صلوا فرادا كما يصلي المسبوق، وسجدوا قبله. لماذا يسجدون قبله؟ لماذا؟ لأنهم يتيقنوا إيش؟ تيقنوا النقصان بصورة من ركعة، والجلوس الوسط أيضا ما أتوا به. طيب، ولما فرق المؤلف من إخلال الإمام بالأركان شرع في بيان إخلال المأموم بالأركان، كان يترك ركوع مثلا أو سجود وما أشبه ذلك. قال: وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه في غير الأولى ما لم يرفع سجوده. نعم. قال الشيخ: وإن زوحم، الضمير يرجع إلى من؟ إلى المأموم. زوحم مؤتم، إن زوحم مؤتم نص عليه. قال: وإن زوحم مؤتم عن ركوع حتى وفات مع الإمام، من كثرة الزحام ما استطاع أن يركع مع الإمام، أو نعس نعاسا خفيفا في قيامه حتى فاته الركوع، أو انحل إزاره فجعل يربطه حتى فاته ركوع الإمام، نعم، فإنه يخر ساجدا فلا يركع إن كان هي الأولى. لماذا؟ لأنه صار كالمسبوق، ولأنه إذا كان بينه وبين الإمام ركنين يكون قاضي في الصبر. قال: اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع في سجوده، في غير الأولى يتبعه، وأما في الأولى فإنه لا يتبعه، لأنه قيد الاتباع للإمام في غير الأولى. لماذا؟ في الأولى كالمسبوق، ها؟ في الأولى كالمسبوق، بخلاف إيش؟ قال، استمع إلى كلام الشيخ، قال: اتبعه، يعني فعل ما فاته به إمامه في غير الأولى ما لم يرفع في سجوده، ما لم يرفع في سجوده، لأنه إذا رفع من سجودها فقد إيش؟ تم انعقاد الركعة، تم انعقاد الركعة. لكن إذا ظن عدم الإدراك لم يتبعه. حتى في الثانية، في الثالث. طيب، ثم قال رحمه الله: ها؟ طيب، يلا وضحوا. ها؟ أو نجار. لو شخص بعد من الإمام كبر وعمل الركعة الأولى على الركعة الأولى للإمام، عيد عيد، يعني لو المسبوق زوحم، لو المتم زوحم، يعني زي أقرب لي مثال، أنا قاعد أمثل بالكهرباء لما تقطع وواحد يكون ما سمع التكبير إلا بعد ما سمع الإمام قال سمع الله لمن حمده، يعني اتبعه بمعنى أتى بالركوع ولحقه، هذا المعنى في غير الأولى. هو داير يتصور المسألة، مش أنت تصور المسألة. طيب، ها، واصل لسه، يعني الإمام اتبعه في غير الأولى، ما الذي قصد؟ ما الذي، يعني على ضوء ما فهمنا من الشرع، إيش المراد بكلام المؤلف؟ يعني ما يقوم يأتي بما فاته، لأن الركعة الأولى خلاص كانوا زي المسبوق أصبح. أيه. كالذي جاء، ها، وأدركه فيش في هذا الموضع، هل يأتي بما سبقه؟ ما يأتي. يعني واحد جاء في الصلاة، صح، ولقى الإمام شنو رفع من الركوع، يعمل شنو؟ ما يجيب الفاتحة، ما بجيب إيه الفاتحة، ولا يجيب الركوع، ولا يجيب الرفع. أما إذا كان في الثانية فإنه يتبعه في الثانية، لأنه لا ليس له حكم المسبوق، لأنه حاضر الصلاة من شنو؟ من أوله. مفهوم ولا مفهوم؟ ما حاضر أنت الأولى، في الثانية زحمت عن الركوع حتى فاتك، الآن أنت في حكم المسبوق الذي يترك ما فاته، لست في حكم المسبوق، فتأتي ما بينك وبينه إن كان إيش؟ إن كان تمكن أن تلحق به، فإن كان واضح هذا. طيب طيب قلنا ايش ما لفهم. طيب او سجدة فان لم يطمع فيها قبل عقد امامه تمادى وقضى ركعة والا سجد. يعني اذا زحم عن سجدة ايضا لما تكلم المؤلف على المزاحمة عن يعني اذا زحم المؤتم يعني المأموم عن الركوع حتى فاته ايضا حب ان يذكر حكم ما لو زحم عن السجدة حتى فاتته. يعني سجد الإمام سجد الإمام وفرق وأنت زحمت إما في السجود أو أصابك نعاس أو انشغلت بحل إزار أو ربطه وما أشبه ذلك فماذا تفعل؟ قال الشيخ أو سجدتين أو سجدتين حتى قام الإمام. فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه يعني للركعة التي تليها بأن تيقن أو ظن أن الإمام يدركه قبل أن يعقد الركوع من التي تليها فإنه يأتي بإيش؟ بهذا الركن وهو السجدة ويلحقه في قراءته مثلا، لأن المالكية عندهم الركعة الثانية الركعة الأولى تداركها يفوت بإيش؟ بعقد الركوع. فإذا غلب على ظنه أو تيقن أنه يدركه فإنه يأتي بما ترك ويلحق به. هذا المعنى. قال تمادى. طيب هذا إذا لم يطمع، أما إذا طمع فإنه يلحق به، إذا طمع فإنه يأتي بما ترك ويلحق به. وأما إذا لم يطمع بأن غلب على ظنه أنه لا يدركه إلا وقد عقد الركوع من التي تليها، وفي هذه الحالة يتمادى على ترك السجدة ويقضي بعد سلام الإمام ركعة بأم القرآن وسورة جهرا. إن كانت من الأولين وإلا بأن طمع فيها سجدة. والشيخ خليل أحيانا يذكر شيء بالمفهوم، خليت بالك؟ وإذا كان في المفهوم يستدل عليه بغير الشرط بغير الشرط بالشرط يعتبره وبغير الشرط أيوة. فالآن بالشرط، ولذلك ذكر إيش؟ ذكر المنطوق فقال وإلا سجد. نعم قال. طيب طيب إذا كان يطمع أنه يدركه ولم يسجدها بطلت عليه ها الصلاة أو الركعة؟ بطلت عليه الركعة لأنه لا موجب لبطلان إيش؟ الصلاة. لكن تبطل عليه الأولى طبعا مش الثانية، لأنه لم يأتي بسجودها على الوجه المطلوب. نعم قال الشيخ ولا سجود عليه. إذا ما طمع في إدراك السجدة وأتى بركعة بعد سلام إمامه لا سجود عليه، هذا معنى قوله ولا سجود عليه. إن تيقن إن تيقن ترك السجدة منها فإنه يأتي بركعة ولا سجود عليه. ثم قال رحمه الله وإن قام إمام لخامسة فمتيقن انتفاء موجبها يجلس وإلا اتبعه. المأموم قام إمامه لخامسة، لا يخلو المأموم من حالين، إن تيقن أن إمامه قام إلى خامسة زائدة فإنه يجلس ولا يتابعه، فإن شك فإنه يتابعه، لأن الأصل متابعة الإمام. فمتابعة الإمام دلت عليها الأدلة وهي متيقنة، وكونه ترك هو كونه زاد هذا مشكوك فيه، فلا يترك اليقين ليش للشك. أما إذا تيقن فإن فرضه أن يجلس، فإن قام معه مع يقينه أنه قام لخامسة بطل الصلاة. طيب إذا شك أنها خامسة أو رابعة يقوم معه، فإن جلس بطل الصلاة، فإن تردد تابع. نعم. طيب إذا غلب على ظني خطأه، علماء المذهب عندنا الظن الغالب عندهم كاليقين في العمل، فيجلس، ثم إذا تبين خطأه فإنه يلزمه ركعة. هذا هو المذهب وليس ببعيد عن مقتضى الأدلة. شيخنا سيد أحمد قال وليس ببعيد عن مقتضى الأدلة، لأنه إذا قام معه وهو يتيقن أنه قد زاد في الصلاة، فإن إمامه لا تبطل صلاته ومأمومه تبطل، لأنه زاد في الصلاة زيادة متعمدة، ومن زاد في الصلاة زيادة متعمدة على غير وجه النسيان فصلاته باطل. لا، غير الإلغاء. نحن الآن في من قام إلى خامسة مع يقين خطأ الإمام، متيقن الإمام أخطأ وقام، فهو قد زاد في الصلاة عمدا ركعة كاملة، تبطل الصلاة. لكن لو حصل العكس، تيقن خطأ الإمام، تيقن صواب الإمام وأن الإمام أشار إليهم هكذا، أو نقص وقال لهم نقصت ركعة لما سبحوا به وأصر على الجلوس، أيضا تبطل صلاته، لأنه ترك متابعة الإمام فيما هو فرض، ومن ترك متابعة الإمام فيما هو فرض بطل الصلاة. الصورتين دين مذهبا ودليلا. خلاص، ما لزم الإمام لزمه، ما لزم الإمام لزمه، إنما لعجوا إليه. يعني مثلا لا لا، ما نحن هم ما أخشوا في تفاصيل اليقين كيف حصل، لكن أدوك كلام مجمل، قال إن تيقن خطأ الإمام ففرضه الجلوس، وتارك الفرض تبطل صلاته. وإذا كان فرضه القيام وتأخر عنه عمدا بطل الصلاة. إذن المأموم لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يعتقد صواب الإمام فهو فرضه المتابعة، وإما أن يتيقن خطأ الإمام ففرضه الجلوس، وإما أن لا يكون معه يقين لا بالخطأ ولا بالصواب. يقول ابن تيمية الأصل متابعة الإمام، كلام سليم، كلام سليم. طيب، قال فإن خالف عمدا بطلت فيهم، شايف؟ فإن خالف عمدا فيما إذا كان فرضه الجلوس فقام، أو كان فرضه القيام مع الإمام فجلس، فإن خالف فيهما، فإن خالف عمدا بطلت فيهما، أي في الجلوس والمتابعة، لا سهوا. إذا سهى كما سهى الإمام فحكمه حكم إيش؟ فيأتي الجالس بركعة ويعيدها المتبع. لا سهوا في المتابعة ولا في الجلوس؟ ها؟ لا سهوا في المتابعة ولا في، يعني لا تبطل فيهما، يعني لا تبطل فيهما. إذا جلس سهوا أو قام مع الإمام سهوا، وكان فرضه الجلوس حين القيام، وكان فرضه الجلوس في حال القيام، يعني قام وفرضه الجلوس، أو جلس وفرضه القيام، إن كان ذلك سهوا منه فهو حكمه حكم إيش؟ الإمام. وأما إذا تعمد الجلوس حيث القيام أو تعمد القيام حيث الجلوس بطل صلاته فيهما، أي في المتابعة والجلوس. ثم قال لا سهوا، فيأتي الجالس يعني الذي جلس سهوا وكان فرضه القيام بركعة بعد سلام الإمام، سواء قال الإمام قمت لموجب أم لا، ويعيدها المتبع الذي فرضه ليش الجلوس وقام سهوا، وقيل تجزئه الركعة التي أتى بها مع إمامه، وهذا هو الراجح والذي دلت عليه القواعد العامة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وصلى الله وسلم على محمد.